الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 25 بعد 100: النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيد المطلق؟ يظهرنا تعمم الخاص. نعم تعمم. نعم، النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص على وجهين فيهما؟ فهذه أربعة أقسام. أو تكون استثناء من النص. وهل تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص على وجهين فيهما؟ فهذه أربعة أقسام. أما القسم الأول فله صور كثيرة، منها: لو حلف على زوجته لا تركت الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها، فنص أحمد في رواية مهنة أنه إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج فقد حلف، وإن كان نوى أن لا تدعه لم يحدث لأنها لم تدعه. ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا آخر حنف، نص عليه. أو حلف لا يضربه فآدمه بغير ضرب حنف. وأما القسم الثاني فصور كثيرة جدا، منها أن يقول: نسائي طوالق، ويستثني بقلبه واحدة. وأما القسم الثالث فله صور، منها: إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا، فنص أحمد أنه لا يلزمه ما نوى. وأما القسم الرابع فله صور، منها: لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، واستثنى بقلبه. الصواب منها لو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه. منها لو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه واحدة، هكذا يا شيخ؟ نعم. أو ماشي. فهل تلزمه الثلاث في الباطن على وجهين؟ تنبيه حسن: فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان، وقالوا: في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح، وقالوا: الأيمان تحمل على عرف الامتداد بدون الإثبات بكماله. لحظة يا شيخ عبد الله، هنا فيه سقط. هنا في السقط، الكلام غير واضح بسبب وجود سقط. السقط هذا قرابة سطرين تقريبا، لعلي أعطيكم إياه تضيفونه في النسخة. وقالوا: الأيمان تحمل على عرف الشرع، من كلمة الشرع ساقطة، والشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجملته وأبعاضه، وإذا أمر بشيء لم يحصل الامتثال. هنا عاد نواصل، الامتثال موجودة عندكم يا شيخ خالد من قوله: وقالوا بالإثبات تضاف في هذا المكان، يعني وقالوا: الأيمان تحمل على عرف، عندك مكتوب عرف الامتثال، بين كلمة عرف وكلمة الامتثال تقريبا سطر أو سطرين. تريدون أعيدها ولا كتبتموها؟ والله لو تعيدها يا شيخ بنك بسرعة. طيب، وقالوا: الأيمان تحمل على عرف الشرع، والشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجملته وأبعاضه، وإذا أمر بشيء لم يحصل الامتثال. الباقي موجودات من الامتثال وما بعده، لكن لم يحصل الامتثال بدون الإتيان بكماله. إثبات هذه غلط عندكم، بدون الإتيان بكماله، هذا تعديل يعني في العبارة الموجودة. النهي بجملته الكلمة اللي بعد بجملته وأبعاضه وأبعاضه. وإذا أمر بشيء لم يحصل الامتثال بدون الإتيان بكماله. نعم. طيب تنبيه حسن. فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان وقالوا في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح، وقالوا الأيمان تحمل على عرف الشرع، والشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجملته وأبعاضه، وإذا أمر بشيء لم يحصل الامتثال بدون الإتيان بكماله. فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم وفي النفي تعم كما عمت أجزاء المحلوف عليه. قال وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات. قال الشيخ وهذا قياس المذهب في الأيمان، وقرره بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح، يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح، فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها، فإذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى. هناك تتمة أيضا لكلامه، هنا تتمة ضرورية، نقول وكلامه يشمل التعميم بالنية أيضا. طبعا هذا من كلام ابن رجب، تتميم اللي يضاف بعد نهاية كلام اللي عندكم الآن، للاستغناء عنها بالأولى، وكلامه يشمل التعميم بالنية أيضا. العبارة هذه هي بيت القصيد المتعلق بالقاعدة، قد حذفت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه هي القاعدة 25 بعد 100. هذه القاعدة عنوانها أثر النية في دلالة اللفظ، والمؤلف رحمه الله بين أثر النية في دلالة اللفظ من خلال 4 أقسام ذكرها في صدر القاعدة، ثم أخذ يشير إليها قسما قسما ويذكر أمثلة لكل قسم. قال رحمه الله النية تعمم الخاص، هذا هو القسم الأول، بمعنى أن النية تجعل الخاص في دلالته عاما. القسم الثاني قال وتخصص العام، بغير خلاف، يعني تجعل اللفظ العام خاصا. قال بغير خلاف، في الأصل قال فيهما، وهذه الزيادة ضرورية أضيفوها لأنها تبين لنا أن القسم الأول والقسم الثاني كلاهما لا خلاف فيه. ثم ذكر القسمين الثالث والرابع وهما موضع الخلاف. قال وهل تقيد المطلق، هذا هو القسم الثالث، أو تكون استثناء من النص، هذا هو القسم الرابع. ومراد ابن رجب رحمه الله من قوله النص، المراد هنا ما يقابل الظاهر، بمعنى أن النص هنا هو ما يفيد معنى لا يحتمل غيره، وليس المراد النص، يعني النص من كتاب أو سنة، لأني ذكرت لكم فيما مضى أن هذه القواعد تبحث الدلالات في كلام الناس وليس في نصوص الشرع. إذن المراد بالنص ما يفيد معنى لا يحتمل غيره، ومن أمثلة ذلك الأعداد، ألفاظ الأعداد كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. القسم الثالث والقسم الرابع كلاهما محل خلاف، ولهذا قال على وجهين فيهما، يعني في القسمين الثالث والرابع. تتضح هذه الأقسام الأربعة من خلال أمثلتها. نضع عنوان عند قول هم القسم الأول، نقول النية تعمم اللفظ الخاص، أو نقول تعميم النية اللفظ الخاص. قال له صور كثيرة، أذكر لكم من صوره صورة لم يذكرها المصنف هنا. قال ومنها، هذه الصورة الأولى ذكرها ابن رجب، قال لو قال إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت طالق، فنص أحمد في رواية مهنا أنه إذا أراد ألا تدخلها بالكلية ولم يرها حنث، وإن كان نوى إذا رآها فلا يحنث حتى يراها تدخلها. وضح انطباق هذا، انتهى كلام ابن رجب. قوله إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت طالق، هذا خاص بأن تدخل الدار وهو يراها، هذه المرأة دخلت الدار بدون أن يكون يراها زوجها. الإمام أحمد قال إذا أراد ألا تدخلها بالكلية، هذه الإرادة بالنسبة للفظه عامة، لأن لفظه خاص مخصوص بالرؤية، والإرادة هو أراد ألا تدخلها بالكلية. فالإمام أحمد يقول إنه إذا أراد ألا تدخلها بالكلية ولم يرها فإنه يحنث. وبناء على ذلك فإننا جعلنا الخاصة عاما بالنية. أما إذا كان نوى إذا رآها فإنه لا يحنث، على ما هو ظاهر خصوص لفظه. مثال ثاني أيضا من الأصل، وقد أشار إليه الشيخ هنا عندنا في الاختصار، قال ومنها لو حلف ألا يضربه ونوى ألا يؤلمه حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعض وغيرهما، نص عليه. حلف ألا يضربه هذا خاص، نوى ألا يؤلمه هذا عام، لأن ترك الإيلام أعم من ترك الضرب، فالضرب هو أحد أفراد الإيلام، هو حلف ألا يضربه ونوى ألا يؤلمه، نقول النية تجعل الخاص عام، وبالتالي لو خنقه هذا ما يقال ضربه، أو عضه ما يقال ضربه، لكنه آلمه فإنه يحنث بذلك. انتهينا من القسم الأول وأمثلته. القسم الثاني النية تخصص اللفظ العام، أو نقول تخصيص النية اللفظ العام. قال منها أن يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه واحدة. قول نسائي طوالق هذا عام، استثنى طبعا هو عنده أربع نساء، نفرض عنده أربع نساء، فقال نسائي طوالق، استثنى بقلبه فاطمة، ما الحكم حينئذ حسب سياق المؤلف؟ فاطمة تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق، نية تخصص لا تطلق، لأنه قال إنها تخصص العام بغير خلاف، وذكر هذا مثالا. فعلى هذا قول نساء طوالق يخص الثلاث غير فاطمة، وهذا نص عليه الفقهاء في كتب المذهب، ولهذا جاء في الإقناع وشرحه: وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق. هذا في الإقناع، وعلله الشارح قال: لأنه استعمل العموم في الخصوص وذلك سائغ، وذلك شائع. هذا مثال. الآن المثال الثاني، قال لو قال، هذا من الأصل، لو قال لزوجته: إن لبست ثوبا فأنت طالق، ثم قال: أردت ثوبا أحمر. قوله إن لبست ثوبا هذا عام، يشمل أي ثوب أيا كان لونه. هو قال: أردت ثوبا أحمر. لو لبست ثوبا أخضر هل تطلق؟ لا تطلق، ولهذا قال الشيخ ابن رجب: فالجمهور من الأصحاب على أنه يدين في ذلك، وفي قبوله في الحكم روايتان. إذن فهو يدين في ذلك، وأما القبول في الحكم يعني عند القاضي إذا تحاكم ففيه روايتان في المذهب. هذا أو هذان مثالان على القسم الثاني. القسم الثالث وهو: هل النية تقيد اللفظ المطلق؟ قال: ومنها إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا، فنص أحمد أنه لا يلزمه ما نواه. صورة المسألة: ما مثلا لو قال لله علي أن أتصدق بمال ونوى في قلبه 1000 ريال، هل يلزمه 1000؟ نص أحمد على أنه لا يلزمه ما نواه، بمعنى أنه لو تصدق 100 ريال كفت في الوفاء بنذره. مثال ثاني، قال ومنها، هذا في الأصل، المثال الثاني هذا في الأصل، قال ومنها لو قال أنت طالق ونوى 3، فهل يلزمه 3 أم لا يقع به أكثر من واحدة؟ هذا مثل سابقة، مثال على تقييد اللفظ المطلق، تقييد اللفظ المطلق بالنية. فيقول ابن رجب في تتمة كلامه: فهل يلزمه 3 أم لا يقع به أكثر من واحدة على روايتين؟ ثم ذكر وجه القول باللزوم، فقال وجه القول بلزوم 3 أن طالقا اسم فاعل وهو صادق على من قام به الفعل مرة وأكثر، فيكون محتملا للكثرة فينصرف إليها بالنية. انتهى كلام ابن رجب. توضيح هذا المثال: إذا قال أنت طالق، هذا ظاهر العبارة طلقة واحدة، لكن هذا الرجل قال أنا نويت 3، هل نقول أن هذه النية تقيد المطلق فيكون كأنه قال أنت طالق 3 فيلزم بال3، أم لا يقع إلا واحدة؟ فيه خلاف. الشيخ بين وجه القول بلزوم 3، وهو أن طالقا اسم فاعل يطلق على من قام به الفعل مرة أو أكثر، فيكون محتملا للكثرة، والنية إذا قال المتكلم إني نويت وكان اللفظ يحتمل ما نواه يصرف اللفظ إلى ما نواه، فهذا وجه القول بلزوم 3. أما القسم الرابع فهو الاستثناء بالنية من النص. مثاله الأول، قال المؤلف: منها لو قال أنت طالق 3 واستثنى بقلبه واحدة أو نوى بقلبه إلا واحدة، فهل تلزمه 3 في الباطن؟ على وجهين. قال أنت طالق 3 واستثنى بقلبه إلا واحدة، هل يلزم بال3 أخذا في عبارته أو لا يلزم بال3 بناء على نيته؟ قال الشيخ: على وجهين. الوجه الثاني، طبعا الوجه الأول أنه لا يلزمه، الوجه الثاني قال ابن رجب يقع به الثلاث في الباطن، جزم به صاحب المغني واختاره صاحب المحرر، لأن النية إنما تصرف اللفظ إلى محتمل. شو رجعنا للقاعدة السابقة، لأن النية إنما تصرف اللفظ إلى محتمل ولا احتمال في النص الصريح، إنما الاحتمال في العموم. وهذا الوجه الثاني هو المذهب، وهو الذي قرره فقهاء المذهب في كتبهم كالإقناع وشرحه والزاد وشرحه. وتعليله واضح من خلال كلامهم السابق. لأن العدد نص صريح، والنية تصرف اللفظ إلى محتمل ولا احتمال في النص الصريح. ولهذا فرق الفقهاء بين مسألتين، لعلي أفرع بالمسألة الثانية قابل اللي المثال الثاني حتى يتضح الفرق. هذا الآن أخذنا المثال الأول على القسم الرابع. المثال الثاني هذا من الأصل أيضا، قال ومنها لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقلبه فلانة، تطلق ولا ما تطلق؟ على المذهب تطلق. تطلق، ولهذا قال ابن رجب فهي كالتي قبلها، يعني مثل الفرع السابق. والفقهاء أيضا في المختصرات نصوا على ذلك في الزاد وشرحه، قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلان صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له. هذا مثال القسم الثاني ولا لا؟ أي. ثم قال دون عدد الطلقات، فإذا قال هي طالق ثلاثة ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية. وكذا لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فيطلق الأربع. هذا كلامه في الروض المربع. انتهينا من الأقسام الأربعة. الشيخ ختم القاعدة بتنبيه ذكر فيه أن الأصحاب فرقوا بين الإثبات والنفي في الأيمان في مسائل، هذه ساقطة من الاختصار، وقالوا في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح. مثال ذلك في الإثبات لو قال والله لآكلن هذه الخبزة، هذا إثبات، لا يبر حتى يأكلها كلها. في النفي لو قال والله لا آكل هذه الخبزة يحنث لو أكل بعضها، على ما ذكره الشيخ في قوله وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح. طبعا هذا بناء على تصحيح ابن رجب، وإلا بعض المتأخرين من الأصحاب صححوا خلافه. تتمة كلام ابن رجب قال وقالوا الأيمان تحمل على عرف الشرع، والشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجملته وأبعاضه. ولهذا لما نهينا عن حلق رؤوسنا ونحن محرمون لم يجز للواحد منا أن يحلق شعرة ولا شعرتين ولا ثلاثا ولا ربع رأسه ولا خمسه، فالشرع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجملته وأبعاضه، وإذا أمر بشيء لم يحصل الامتثال بدون الإتيان بكماله. فإذا أمرنا بشيء فلا بد من الإتيان بكماله. أمرنا بصاع في زكاة الفطر لا يحصل الامتثال بنصف صاع ولا بربع صاع. قال فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم وفي النفي تعم كما عمت أجزاء المحلوف عليه. قال وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات. السبب يعني السبب الداعي إلى اليمين الذي هيج على اليمين، وهذا مر معنا في قاعدة سابقة، يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات. في النفي مثاله لو قال والله لا أشرب لك ماء بسبب أنه امتن عليه بشيء، فقال والله لا أشرب لك ماء، فأضافه ذلك الشخص على وليمة وأكل من الرز واللحم وغيرهما غير أنه لم يشرب الماء، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث هنا. يحنث، وهذا ما قرره الفقهاء، هم يقولون يقتضي التعميم في النفي. والآن قال والله لا أشرب لك ماء، لكن نقول في النفي يعم كل ما فيه منه، فيحنث في الصورة المذكورة. أما الإثبات فلا. مثال ذلك زيد أكرم عمرا، فقال عمرو والله لأشفعن لك عند خالد. هذا الآن إثبات. لو احتاج زيد إلى نفع عمرو أو شفاعته عند غير خالد فلم يفعل عمر، هل يحنث؟ الجواب لا، لا يحنث، لا يحنث، لأن السبب لا يقتضي التعميم في الإثبات. وإنما يقتضي التعميم كما مر في النفي. قال الشيخ: وهذا قياس المذهب في الأيمان، وقرره بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح، فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها، فإذا وجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى. وكلامه يشمل التعميم بالنية أيضا. هذا هو اللي يتعلق بقاعدتنا، لأن قاعدتنا الآن في أثر النية. فابن رجب يقول أنا الحقيقة لا أدري، يعني الآن أنا صار عندي شك، هل قوله وكلامه من كلام الشيخ تقي الدين أو تعليق من ابن رجب على كلامه؟ على كل حال قوله سام في المحقق عندي جعله من كلام الشيخ تقي الدين، انه وثق النص بعد قوله جيد انا هذا قياس. جزاك الله خير، اثابك الله. اذا وكلامه يشمل التعميم بالنية ايضا، اذا هذا الان من كلام الشيخ تقي الدين، وهو يفيدنا ان ما ذكر سابقا في قضية ان السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات ينطبق على النية أيضا، بمعنى أن النية أيضا تعمم في النفي دون الإثبات. نرجع لنفس المثالين السابقين المذكورين في السبب، لكن بدل السبب نجعل النية. المثال الأول لما قال: والله لا أشرب لك ماء، ونوى قطع منته ثم أكل، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. إذن النية عممت الخاص، عممت في النفي، أليس هذا نفي؟ طيب المثال الثاني نفس المثال السابق، لكن بدال السبب نضع نية: زيد أكرم عمرا، أو نقول قال عمرو بدون زيد أكرم عمرو، لأن زيد أكرم عمرو هذه تشعر بسبب. نقول قال عمرو: والله لا أشفعن لك يا زيد عند خالد. وعمر يقصد قضاء حاجة زيد، قضاء حاجة زيد، لكنه عرف أن له حاجة إلى الشفاعة عند خالد فخصصها باليمين. وأما نيته فهو يقصد قضاء حاجة زيد. هل يحنث بترك غير الشفاعة عند خالد؟ أيضا لا يحنث، لأن قلنا فيما سبق أن نعم أن النية تقتضي التعميم في النفي دون الإثبات. انتهينا من القاعدة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة سبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. إلى مباشرة وسبب. نعم. وسبب. نعم. إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه. سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة. ملجأة بفتح الجيم. ملجأة. نعم. سواء كانت ملجأة إليه أو غير ملجأة. ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب بالضمان. فالأقسام ثلاثة، ومن صور القسم الأول مسائل، منها إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتلف، فالضمان على الدافع وحده، أو أزال رباط مربوط فنفره أو أزال رباط مربوط فنفره آخر، فالضمان على المنفر. ومن صور القسم الثاني إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدم. ومنها المكره على إتلاف مال الغير أو تسليم الأمانة لغير ربها. ومن صور القسم الثالث المكره على القتل، والمذهب الاشتراك في القود والضمان، والممسك مع القاتل، فإنهما يشتركان في الضمان والقود على أحد الروايتين أو إحدى. على إحدى الروايتين. هذه القاعدة 127. هذه القاعدة تبحث مسألة ضمان إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إذا اجتمع في هذا الإتلاف مباشرة من شخص وتسبب من شخص آخر، هل يضمن المباشر أم يضمن المتسبب؟ أم نقول كلاهما ضامن بمعنى أنهما يشتركان في الضمان؟ فصل المؤلف الحكم في ذلك ضمن ثلاثة أقسام، لعلي أذكر كل قسم ثم أذكر أمثلته. فأقول القسم الأول وهو الأصل، فنقول الأصل أن الضمان على المباشر دون المتسبب، ولهذا الفقهاء يقولون إن المباشرة تقطع حكم السببية، لكن هذا له شرط ذكره الشيخ، قال بشرط ألا تكون المباشرة مبنية على التسبب، بمعنى ناشئة عن التسبب. يتضح هذا القسم الأول وهو الأصل في هذا الموضوع من خلال أمثلته، ذكر الشيخ قال من صور القسم الأول مسائل، منها إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتلف، فالضمان على الدافع وحده. الحافر متسبب والدافع مباشر، اجتمع متسبب ومباشر. المباشرة ليست ناشئة عن التسبب، بمعنى أن المتسبب ليس هو الذي دفع أو دعا المباشر إلى ما فعله. فالضمان على الدافع وحده هنا، مع أن الحافر أيضا متعدي بحفره البئر، لكن الضمان هنا على الدافع وحده. مثال ثاني، قال ابن رجب رحمه الله: ومنها لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره، فالضمان على المنفر وحده. واحد فتح القفص عن الطائر، الطائر استقر بعد فتحه، يعني فتح الباب لكن الطائر لم يخرج ومكث في القفص مستقرا، فجاء آخر ونفر الطائر فخرج، الضمان على المنفر وحده. المنفر الآن مباشر، وفاتح القفص متسبب، والمباشرة غير مبنية على التسبب. ثانيا، اللي هي القسم الثاني، أن تكون المباشرة مبنية على السبب، بمعنى أنها ناشئة عن السبب، سواء كانت ملجأة، يعني سواء كانت المباشرة ملجأة أو غير ملجأة، ولا عدوان في تلك المباشرة بالكلية. يقول الشيخ في هذا القسم: الحكم يستقل السبب وحده بالضمان. مثال ذلك، قال الشيخ عندكم، قال: ومن صور القسم الثاني، هذا المثال الأول، إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله، قدم إليه طعاما مسموما، المقدم للطعام متسبب، وآكل الطعام المسموم مباشر، قدم إليه طعاما مسموما عالما به، يعني اللي عالم اللي المقدم، فأكله المقدم له وهو لا يعلم بالحال، لا يعلم أن هذا الطعام مسموم، فالقاتل هو المقدم. تتمة كلام ابن رجب، قال: وعليه القصاص والدية. مثال ثاني، قال: ومنها لو قتل الحاكم، هذا عند ابن رجب في الأصل، قال: ومنها لو قتل الحاكم حدا أو قصاصا بشهادة ثم أقر الشهود أنهم تعمدوا الكذب، فالضمان والقود عليهم دون الحاكم. الحاكم يعني عبارة ابن رجب إذا أخذنا بمثاله كان جعله مباشر والشهود متسببون، وإن كان الفقهاء في كتب الفروع عندما يتعرضون لهذه المسألة يذكرون أن المباشر هو السياف، يعني الذي ينفذ القصاص، ويجعلون من قبله متسببين. على كل حال، عبارة ابن رجب وتفريعه بهذا الفرع يشعر بما ذكرت. أقر الشهود أنهم تعمدوا الكذب، قال الشيخ: فالضمان والقود عليهم دون الحاكم، هم المتسببون، والمباشر لا عدوان في مباشرته بالكلية، لأنه منفذ لحكم الشرع بحسب الظاهر، والشهادة ظهر للحاكم صحتها، فيكون الضمان والقود عليهم. القسم الثالث أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجأة أو غير ملجأة، ولكن فيها عدوان. إذن القسم هذا يتميز بالجزئية الأخيرة، وهو أن المباشرة فيها عدوان. قال الشيخ في الحكم: فتشترك مع السبب في الضمان. من الأمثلة على ذلك في الأصل، وأشار له الشيخ أيضا هنا، قال: ومنها المكره على القتل، والمذهب اشتراك المكره والمكره في القواد والضمان، لأن الإكراه ليس بعذر في القتل. يعني إذا أكره شخصا على القتل فقتل، المشهور في المذهب أن القصاص على المكره والمكره جميعا، المكره لأنه تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا، والمكره يقولون لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، وهذا عدوان لا يحل له فعله، فالإكراه ليس بعذر في القتل. ولهذا فالمباشرة فيها عدوان، فاشتركت مع السبب في الضمان. قال: ومنها لو دل، هذا في الأصل أيضا، قال: لو دل المودع لصا على الوديعة فسرقها فالضمان عليهما. الدال متسبب والسارق مباشر، والضمان على الاثنين. لأن كل منهما معتد، هنا فرع أشار إليه ابن رجب في الأصل، وهو: لو دل المحرم شخصا على صيد، لو دل المحرم شخصا على صيد فقتله. فمن أي الأقسام هذا الفرع؟ ليس الثالث. نقول إن كان القاتل محرما فهو من القسم الثالث، وإن كان غير محرم فهو من القسم الثاني. هناك فرع لعلي أختم به، وهذا الفرع هو في الواقع للقسم الثاني ومن فروع القسم الثاني، ذكره عندكم في الأصل أو في الاختصار أيضا. قال: ومنها المكره على إتلاف مال الغير، المكره على إتلاف مال الغير، قال: وفي الضمان، قال ابن رجب: وفي الضمان وجهان، أحدهما أنه على المكره وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لأنه معذور، بخلاف المكره على القتل. والوجه الثاني أن الضمان عليهما. الوجه الأول هو المذهب، أن الضمان على المكره وحده، عللوا ذلك وفرقوا فيه بين هذه المسألة وبين مسألة الإكراه على القتل، لأن المكره على إتلاف مال الغير معذور بخلاف المكره على القتل، فهو غير معذور إذ لا يحل له أن يستبقي نفسه بقتل غيره. انتهت الفروع المتعلقة بهذه المسألة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.